بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم شفع عنا خيرا وبارك في وقت جيرانه وارض عنا وعن كل سوء مكروه. قال له ابن حجر رحمه الله: باب الصلاه. قال الشاعر رحمه الله: مدح الصلاه وتصحيحها ماخوذ من الصدق لاشعاره بصدق رغبه الزوج في الزوجه، وفيه سبع لغات وله ثمانيه اسماء اجمعها قوله: صداق ومهر نحله وطريقه حباب واجر ثم عقر على اثر. قال: وكان الصداق في شرع من قبلنا للاولياء كما قاله صاحب مستعدل على غريب مهذب. قال ابن حجر رحمه الله: عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفيه ودعا عرقها طباقها، متفق عليه. قال يرسل النبي رحمه الله عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتق صفيه ودعا عرقها طباقها، متفق عليه. قال: هي ام المؤمنين صفيه بنت حيي بن اخطب من سبط هارون بن عمران، كان سهل بن أبي حقيق وقتل كنانة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمه كنانة، كنانة بن أبي حقيق، ولم تلد له، فهي لا تزال، حتى منهم من يقول لم تكن أيضا براغبة فيه كما ذكروا في ترجمتها، فجعل الله لها فرجا منه. قال: وقتل يوم خيبر ووقعت صفية في السبي، فاستغاث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصفي من النساء والصبيان، يعني من الأرقى، الكبار يقتلون، والنساء والأولاد الذي لم ينبت يصيرون الأرقى. وقعت في سبي جحير كلبي، فأبدله النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من السبي، جعلها من الصفي، أي أن أمير الجيش منهم من يقول مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه ليس المخصوص، له أن يصطفي من السبي شيئا بعينه يكون له صفيا يسمى. هذا هو تطييبا لخاطرها، ولأنها سيدة بنت سيد وزوجة سيد، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إكرامها بذلك. وغالب زواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا الأصل، أنه لجبر خواطر نساء قد انكسرت خواطرهن، إما بموت وإما بحراب. ولو كان يريد مجرد التمتع بالنساء لكان أكثر زواجه بالأبكار مع إمكان ذلك له، ولكن لم يتزوج بكرا غير عائشة رضي الله عنها، وبواقي نسائه أمهات المؤمنين من هذا الحال لجبر خاطرها، لتكثير الأسهار يعني من حيث قبول دعوته، لكذلك أيضا سودة رضي الله عنها لتكون من أمهات المؤمنين وتحت حوزته ولو لم يعاشرها، وإكراما لها، وهكذا عبارة عن إكرام وعبارة كذلك عن رحمة. نعم. قال رحمه الله: اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها ودعا عتقها صداقها وماتت سنة 50 إلى غير ذلك. والحديث دليل على صحة جعل العتق صداقا بأي عبارة وقعت تفيد ذلك، وللفقهاء عدة عبارات في كيفية العبارة في هذا المعنى، وذهب إلى صحة جعل العتق مهرا الهذوية وأحمد وإسحاق وغيرهم واستدلوا بهذا الحديث، وذهب الأكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهرا. ما دل عليه الحديث هو المقدم، قد جاء النص في ذلك يكتفى به، من كان له أمة فاعتقها وجعل صدقها صداقها هذا له أجران. فلا أدري كيف خلافهم مع هذه الأدلة الواضحة. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومنها رجل له أمة فألمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن دينها ثم زوجها ثم اعتقها وتزوجها، يعني يجعل إفقها صداقها. من هؤلاء الثلاثة هذا الصنف، فهذا فيه أجر عظيم. نعم. قال: وأجابوا عن هذا الحديث بأنه صلى الله عليه وسلم اعتقها بشرط أن يتزوجها، ووجب له عليها قيمتها، وكانت معلومة فتزوجها بها. ويرد هذا التأويل أنه في مسلم بلفظ ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. وفيه أنه قال عبد العزيز طاويل قال ثابت لأنس بعد أن روى هذا الحديث: ما أصدقها؟ قال: نفسها وأعتقها. هو صداق عظيم رفع من معنويتها من عدة وجوه. الوجه الأول أنها لو كانت عند واحد من أصحابه لصارت منكسرة البال، فخلصها من عند دحية وعبدلة. الوجه الثاني يعني أعتقها باعتبار أنها سيدة فأكرمها بإفك تحريرها من الرق. الوجه الثالث أنها صارت من أمهات المؤمنين. هذه ثلاثة وجوه تدل على هذا المقصود، أن حصل لها من المهر الشيء الكبير، لما لو أعطاها أعداد الأموال ما كان معادلا لهذا الشرف العظيم. قال: فإنه ظاهر أنه جعل نفس العتق صداقا. وأما قول من قال إن هذا شيء فهمه أنس فعبر به فيجوز أن فهمه غير فهمه غير صحيح. الحقيقة أن هذا فيه تكلف، لا ندري ما الذي ألجأهم إليه مع وضوح الأدلة. الأدلة دالة على جواز جعل العتق صداقا، وجواز جعل تعليم القرآن صداقا، وجواز أيضا أنها تكون مفوضة بدل إسلامه أو استقامته صداقا، كما جاء في قصة المسلمين: ما مثلك يرد يا أبا طلحة فإذا أسلمت تزوجتك، فتزوجت فعل الإسلام وكان أعظم مهر لها وكان شرفا لها. كل هذا وجواز أن يكون الخاتم أو الشيء اليسير صداقا، كل هذا أدلة واضحة. قال: جوابه أنه أعرف باللون وأفهم له، وإذا قد صرح بأنه صلى الله عليه وسلم جعل العتق صداقا فهو راض بفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وحسن الظن بثقته يوجب قبول روايته للأفعال كما يجب قبولها للأقوال، وإلا لزم رد الأقوال والأفعال إذ لم ينقل الصحابة الحكم النبوي إلا بشيء قليل، وأكثرنا يرونه بالمعنى كما هو معروف. ورواية المعنى عمدتها فهمه، وقوله إنه لم يرفعه أنس بل قاله تضمنا خلاف ظاهر لفظه، فإنه قال جعل يريد النبي صلى الله عليه وسلم صداق على عتقها. وقد أخرج الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية قال: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهو صريح فيما رواه أنس، وأنه لم يقل ذلك تضمنا كما قيل، وإنما خالف الجمهور الحديث وتأولوه، قالوا: لأنه خالف القياس لوجهين، أحدهما أن عقدها على نفسها إما أن يقع قبل عتقها وهو محال، وإما بعده وذلك غير لازم لها، والثاني أن إن جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرر العتق. هي صارت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صارت بملك اليمين، ملكها، فلما ملكها فاعتقها صارت زوجة، يعني دخل الزواج عن طريق ملك اليمين، فما عقد بها لا أبوها ولا غير أبيها. قال: نعم. فدخل الزواج ملك اليمين صارت ملكا له سبيا له صفية له، فلما صارت ملك يمينه بعد ذلك أدخل عليها أنحررها صارت من مات اليمين. قال والثاني أن إن جعلنا العتق صداقا فإما أن يتقرب العتق حالة الرق وهو محال أيضا، أو حالة الحرية فيلزم سبقها على العقد فيلزم وجود العتق حال فرض عدمه وهو محال، لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزواج إما نصا وإما حكما حتى تملك الزوجة طلبا. هذا الذي ألجأهم إلى رد في هذه الأحاديث، يعني كونه من الذي عقد كيف صار العقد وما إلى ذلك، وكما تقدم بيانه توجيهه. قال ولا يتأثى مثل ذلك بالعتق فاستحال أن يكون صداقا، وأجيب أولا أنه بعد صحة هذه القصة لا نبالي بهذه المناسبة، وثانيا بعد تخريج بعد صحة الأحاديث هذه المناسبة قتل أشد ثبتت الأحاديث كفى. وثانيا بعد تخريج ما قالوه فالجواب عن الأول أن العقد يكون بعد العقد، وإذا امتنعت من العقد لزمها السعاية بقيمتها ولا محذورة في ذلك. وعن الثاني بأن العتق منفعة تصح المعاوضة عنها، والمنفعة إذا كانت بهر كل منفعة فسلفة، والمنفعة إذا كانت كذلك صح العقد عليها مثل سكن الدار وخدمة الزوج ونحو ذلك. وأما قول من قال إن ثواب العتق عظيم فلا ينبغي أن يفوت بجعله صداقا وكان يمكن جعل المهر غيره، فجوابه أنه صلى الله عليه وسلم يفعل المفضول في بيان التشريع ويكون ثوابه أكثر من ثواب الأفضل، بل هذا ربما اجتمع له الأفضل والمفضول كما جاء في حديث أبي موسى ثلاثة لهم أجرهم مرتين يأخذون أجرهم مرتين، فهذا اجتمع له الأفضل والمفضول، اجتمع له عتقها واجتمع له أيضا إكرامها واجتمع له الزواج بها. قال ويكون جوابه أكثر من ثواب الأفضل فهو في حقه أفضل. وأن جعل حديث عائشة في قصة جويرية مؤيدا لحديث صفية ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجويرية لما جاءت تستعينه في كتابتها هل لك أن أقضي عنك كتابتك وتزوجك، قال قد فعلت. أخرجه أبو داود فلا يخفى أنه ليس فيه تعرض للمهر ولا غيره فليس مما نحن فيه. قال رحمه الله وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله. يعني هذا ليس نصا أنه جعل قضاءها الكتابة هو المهر، ليس فيه لقال يقول لي هل لك أن أقضي عنك كتابتك وأتزوجك بمهر آخر ويكون هذا مكافأة، ومحتمل هل لك أن أقضي عنك كتابتك ويكون هذا القضاء هو المهر، احتمل هذا وهذا، فلا يخفى أنه ليس فيه تعرض للمهر، لكن مع ذلك محتمل أن هذا هو المهر هذا القضاء، ويجزي أن امرأة مديونة يقضي عنها دينها وتزوجها، يجزي لأن هذا ما مال يتمول وهو في ذمتها. قال الحافظ رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن بين أن الصداق قد يكون معنويا أي من حيث إما عتقا ويكون عتقا وإما أن يكون إسلاما وإما أن يكون تعليما، بقي انتقل إلى الأمر الآخر وهو حسي الصداقة الحسي كم مقداره. قال كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قال تدري من نشه؟ قلت لا. قالت نصف رقية فتلك 500 درهم. فهذا خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن عوّن الزهري القرشي أحد الفقهاء السبع المشهورين بالفقه بالمدينة في قوله من مشاهير التابعين وأعلامهم يقال إن اسمه كنيته وهو كثير الحديث واسع الرواية سمع عن جماعة من الصحابة وأخذ عنه جماعة مات 94 وقيل 400 وهو في 70 سنة. قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية بضم الهمزة وتجديد المثنى التحتية ونشا بفتح النون وشين معجمة مشددة. قالت أتدري ما النشا؟ قلت لا. قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رواه مسلم. قال المراد بالحديث أوقية الحجاج يعني المجموع عمل الآحاد لأزواجه للمجموع عمل الآحاد يبدو أنه للمجموع مجموعهن. قال الشارع المراد بالحديث أوقية الحجاج وهي 40 درهما. وكان كلام عائشة بناء على الأغلب وإلا فإن صداقة صفية إفقها قيل ومثلها جميلية وخديجة لم يكن صداقها هذا المقدار وأم حبيبة أصدقها النجاشي عن النبي 4000 درهم و4000 دينار إلا أنه كان تبرعا منها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن عن أمره صلى الله عليه وسلم ولكنه قرره. فهذا إخبار من عائشة رضي الله عنها عن غالب صداق أزواجه وقد استحب الشافعي جعل المهر عن غالب صداق أحدهن خلاف ما قلنا للمجموع وقد استحب الشافعية جعل المهر 500 درهم تأسيا. وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه وأما أكثره فلا حد له إجماعا قدمها بحديد التمس ولو خاتم من حديد وحاصل أن كل ما يسمى مال أنه يكفي معه ولو كان قليلا كشيء من الدراهم وكذا كل ما يصدق عليه كلمة مال يعني يصلح مهرا. قال وأما أقل المهر الذي يصح به العقد فقد قدمناه وأما أكثره فلا حد له إجماعا. قال تعالى وآتيتم عبدهن قنطارا والقنطار قيل إنه 1200 أوقية بس لا ينبغي المبالغة فيه ما له حد لكن المبالغة فيه تخالف مثل ما جاء في هذا الحديث الآن في هذا المقدار الزهيد من زواج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه وهكذا ما سيأتي عن ابن عباس يعطيها شيئا قال أين درعك الحطمية فهو يبين على أن هذا وإن كان لا حد لأكثره إلا أن المبالغة فيها فيها أضرار كثيرة. قال والقنطار قيل إنه 1200 أوقية ذهبا وقيل منه مسك ثول ذهبا وقيل مسك هو الجلد القنطار من جلد الثور من الذهب جلد الثور كم سيسع الآن مثلا كيلو الله أعلم كم كيلو سيسع. قال وقيل 70,000 مثقال وقيل 100 رطل ذهبا وقد كان أراد عمر أخذ أختيه على قدر مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورد الزيادة إلى بيت المال وتكلم به في الخطبة فردت عليه امرأة محددة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع وقال كلكم أفقه من عمر. القصة فيها كلام يعني كل الناس أفقه من عمر أصابت امرأة وصدق عمر بهذا اللفظ فيها كلام. قال وعنني عباهم إلى ما أحسن. Thank you.